بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب طواف القارن. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال: من كان معه هدي فليهل بالحج والعمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما. فقدمت مكة وأنا حائض، فلما قضينا حجنا أرسلني مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت، فقال صلى الله عليه وسلم: هذه مكان عمرتك. فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى، وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة طافوا طوافا واحدا. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما دخل ابنه عبد الله بن عبد الله وظهره في الدار، فقال: إني لآمن أن يكون العام بين الناس قتال فيصدوك عن البيت، فلو أقمت؟ فقال: قد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فإن حيل بيني وبينه أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم قال: أشهدكم أني قد أوجبت مع عمرتي حجة. ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير، فقيل له: إن الناس كائن بينهم قتال، وإن نخاف أن يصدوك. فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إذن أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أشهدكم أني قد أوجبت عمرة. ثم خرج حتى إذا كان بظاهر بيداء قال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد؟ أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي، وأهدى هديا اشتراه بقديد، ولم يزد على ذلك، فلم ينحر ولم يحل من شيء حرم منه، ولم يحلق ولم يقصر، حتى كان يوم النحر فنحر وحلق، ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: باب طواف القارن. وقلنا بأن النسك ثلاثة أنواع. النوع الأول وهو الإفراد، أن يحج مفردا، وهو أن يخرج من بيته في أيام الحج. ما هي أيام الحج؟ شوال وذو القعدة والعشر من ذي الحجة، أو يعني 13 من ذي الحجة. يبقى أيام الحج تبدأ من شوال، يعني لو دخل في رمضان قاصدا للحج لا يكون، إنما يدخل بعمر ويجلس في مكة إلى أيام الحج. تبدأ أيام الحج من أول شوال، شوال ثم ذو القعدة ثم الحج، ثلاثة أنواع. فإذا دخل في شوال فأراد يعني الإفراد، أو كان من أهل مكة، حج مفردا بمعنى حج فقط، يخرج من بيته ويقول: لبيك اللهم حج، ثم يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويأتي المشاعر من منى وعرفة، ثم يرمي الجمار، ثم بعد ذلك ماذا؟ بعد رمي الجمار وبعد ما يحلق طوف إيه بقى؟ لا، مفيش إفاضة، ليس هناك إفاضة في الإفراد ولا في الإقران، وطواف واحد. وإيه؟ طواف واحد. بالنسبة لطواف الإفاضة يكون لمن تمتع، لأنه لم يطف طواف الحج، لم يطف طواف الإيه؟ الحج. بعدين هنا إفراد وإقران وتمتع. الإفراد كما قلنا بيبدأ بالطواف بالبيت ثم السعي ثم الذهاب إلى المشاعر، ثم إذا رمى وحلق انتهى نسكه تمام، فلا يلزم بعد ذلك طواف إلا إن كان أراد أن يطوف طواف الوداع إذا كان ليس من البلد. هذا المفرد. والمقرن نفس الشيء، إلا أن الذي قرن بين العمرة والحج يلزمه هنا إيه؟ أن يسوق هديا، لأنه جاء بعمرة داخلة في الحج. أما المتمتع فيختلف، فالتمتع هناك فصل بين عمرة وبين حج، عمرة مستقلة وحج مستقل. فبالنسبة للمتمتع بيأتي بيطوف بالبيت، يسعى بين الصفا والمروة، ثم يحلق ويجلس إلى أيام الحج، ويأتي بنسك جديد اللي هو الإيه؟ الحج. لا يطوف بالبيت ولا يسعى بين الصفا والمروة، يبدأ بقى الذهاب إلى المناسك، فيقضي يذهب إلى منى ثم عرفات ثم المزدلفة ثم رمي الجمار، ثم ينزل إلى مكة فيطوف، لأنه مطاف، لأنه إيه؟ مطاف، ثم يطوف ثم يسعى، وبهذا يكون انتهى الإيه؟ الحج. وضحت الصورة؟ يبقى هنا الطواف للقارن والمفرد هو طواف واحد. أما بالنسبة للمتمتع فهو فصل بين العمرة لها طواف وسعي، وبين الحج له طواف وله ايه وسعي. ولذلك لو ان شخصا كما قلت قارن بين العمرة والحج ودخل مكة وطاف وسعى وذهب الى المناسك ورمى وحلق وذبح، هل يلزم شيء اخر؟ سؤال. يبقى هنا انتهى ايه النسك. لو ان رجلا حج تمتع، فتمتع بمعنى انه ادى العمرة ثم ذهب في يوم التروية الى المناسك، وقف بعرفة ثم المزدلفة، ثم رمى الجمار في منى، ثم نزل الى مكة فطاف، طاف، ما يلزمه بعد هذا؟ ها؟ إليه؟ ذبح ونحر وكل شيء ثم نزل وطاف، ما الذي يلزمه؟ ها؟ طب لو لم يسعى، هو سعى في المرة الأولانية، لو لم يسعى هنا، يعني مجرد أنه طاف بالبيت وأنت ولم يسعى، يبقى إيه هنا إيه؟ يبقى يلزمه سعي، يبقى يلزمه إيه؟ لو واحد يمسك كتاب فقه ويقعد يقرأ ويسأل وحتى يطوف ويتعلم، يمكن ربنا يمن عليه بالحج بدل ما يروح زي الشوال ويرجع زي الشوالي، لان في حجاج بيروحوا شوال ويرجع شوالي، هذا بحج والتذكره وشاف الناس ماشيه ويجي. يعني لسه بالامس جاءني سؤال، واحد من سبع سنوات تمتع وادى العمره تماما وحج ورجع وطاف بالبيت ظن ان هذا طواف الوداع وسافر الى بلده ولم يؤدي لا طواف الإفاضة ولا السعي بين الصفا والمروة. فالعلماء قالوا الطواف الذي طافه هذا يحسب طواف الإفاضة، مش مشكلة، لكن لابد أن يلزمه إيه؟ سعي بين الصفا والمروة، لأن أركان الحج أربعة: النية، الوقوف بعرفة، ها، الطواف، ثم السعي. فمن لم يسعى فيلزمه إيه؟ سعي. طيب أنا عاوز بقى حد من الحاضرين يقول لي ما هو الفرق بين الإفراد والإقران والتمتع. مين يبدأ؟ الأخ عماد يقول لي الإفراد أولا. الإفراد واحد عاوز يحج وتقول لك يا عم الحاج أنا راجل ما معيش فلوس يدوب على قد المشوار، عاوز أفرد بس أحج مفرد. طيب منذ أن يخرج من بيتي إلى أن يعود، واحد اثنين ثلاثة، ماذا يفعل؟ خرج من بيته وصل إلى الميقات، ماذا يفعل؟ لا، مفرد. واحد مفرد، انا عاوز من البدايه، انا بقول لك هو واحد زي حالاتي كده جاهل يقول لك يا فضيله الامام اريد ان احج مفردا، فماذا تقول لهم؟ جميل، يبقى اذا ذهبت فوصلت الى الميقات تعقد النيه على الحج فقط مفرد، رقم واحد. بعد النيه يلبس الايه؟ الاحرام، ثم يلبي، ثم ينزل الى ايه؟ الى مكه، يطوف بالبيت، ثم يسعى بين الصفا والمروة، مش كده؟ ثم يجلس ولا يفك الإحرام كما هو، لا حلق ولا تقصير ولا شيء، يظل هكذا بإحرامه جالس في مكة، حتى لو دخل في أول يوم شوال لا يفك الإحرام إطلاق حتى يخرج مع الحجيج في يوم التروية، يؤدي نعم إلى إيه؟ يذهب إلى إيه؟ إلى منى، ثم يجلس في منى يوم التروية، ثم في صبيحة يوم التاسع يذهب إلى عرفة يقف بعرفة، ثم بعد أن يقف بعرفة إذا غربت الشمس ينزل إلى الإيه؟ المزدلفة، يبيت في المزدلفة ويجمع فيها الجمار ويجمع في المزدلفة بين المغرب والعشاء، ثم يبيت، ثم يصلي الصبح بالمزدلفة مسترا جدا، يعني يفضل يأخر شوي، ثم يصلي الصبح مسفرا جدا، ثم يذهب إلى المشعر الحرام ويقف عند المشعر وقفات يدعو، ثم بعد ذلك ينطلق إلى منى فيرمي في اليوم الأول جمرة العقبة الكبرى، ثم في اليوم التالي جمرة العقبة الصغرى والوسطى والكبرى، وهكذا. هذا إيه؟ مفرد. ثم طبعا بعد رمية الجمرة العقبة الأولى بيحلق أو يقصر ويذبح حد، يذبح ما سقى هدي، وذلك ما تمتع فضل على إحرامك ممكن، يبقى ليس ذبح، مجرد أنه رمى الجمرة الكبرى بعدها يحلق وانتهت المشكلة، فلا يلزمه بعد ذلك لا طواف ولا سعي ولا شيء، يأتي في اليوم الثالث أو الثاني بعد أن يرمي بعد الزوال يسافر، إلا إذا دخل مكة وجلس في مكة يلزمه هنا طواف اسمه طواف الايه؟ الوداع. القارن نفس الشيء نفس الشيء، إلا أنه جمع بنيتين، نية العمرة والحج في نسك واحد بين حج وعمرة. يبقى الفرق بين الإفراد أن النية الحج فقط، لكن لما كان قارن نوى إيه؟ نسكين في وقت واحد، زي واحد مثلا بيصلي جمع بين صلاتين، هذا جمع بين نسكين بين العمرة وبين الإيه؟ الحج. نفس القضية يفعل، إلا أنه يسوق الهدي معه، يسوق الإيه؟ الهدي، وسوق الهدي يكون من قبل الميقات إلى أن يذهب به، ثم يأتي فيزيد على هذه الكلام كله الإيه؟ الذبح. وضحت الصورة؟ يبقى هذا إفراد وهذا إيه؟ حرام. طيب نيجي للأخ علي. أنا رجل جاهل وعندي مال أريد أن أذهب لكن مقر عندي أسوق كده الهدي وأشعر كده إيه؟ إن أنا عندي يعني في شعيرة الحج وأحسس الناس كده إن أنا جايب خروف أملح أقرن كده وأسافر بيه وأروح بيه إلى مكة وأنا فرحان. فأريد أن أقرن بين العمرة وبين الحج. ولك قصة أذكرها من حوالي تقريبا 20 سنة. شخص ألماني مسلم أراد أن يقرن بين العمرة والحج، فساق هديا، ساق خروف، فجم في الطائرة ومنعوه. فالمهم قال أنتم تسمحون بالكلاب بالسفر، فالمانع أن الخروف يسافر، وعملوا استشارات وكذا ووافقوا على أن الخروف حكم الايه؟ الكلب، عن يأتي الخروف يكون نظيف ويعملوا حجر صحي ويشوفوه كده لو خروف حلو كويس. فركبوا معه في الطيارة ونزل إلى المطار وساق الهدي من جدة إلى بيت الله الحرام وهو في غاية من الفرح، هذه شعيرة أخرى. فذهب قارن بين العمرة وبين الايه؟ الحج. فأنا الآن أريد أن أجمع بين نسكين في نسك واحد بين العمرة وبين الحج. يلا يدين البداية. أنا دلوقتي أنا قاعد هنا في أنطوبس وقلت لك يا عم الحج عاوز أسافر أخذ معايا هدي وأجمع بين العمرة والحج، يبقى رقم واحد يعمل إيه دلوقتي؟ أنا من أنطوبس من قبل الميقات، ممكن من أنطوبس أي مكان، سوق الهدي من أي مكان، يعني ساق النبي صلى الله عليه وسلم ساقه من المدينة، ساق من قبل الميقات. المهم أنه لا يتجاوز الميقات إلا ومعه الإيه؟ معه الهدي. يعني قبل الميقات يكون الهدي موجود معه، يبقى سقت معي الهدي. وبعدين وانا في الميقات ماذا افعل؟ ينوي بايه بقى؟ انا مش سمعت عن حاجه، انا ما قلت حاجه برضو يا اخواني، سيبوني خلينا اتفهم مع رجل انا بفهم منه، انا رجل مش عارف هتشتتوني كده هتضيعوا عليا الحجه اللي هي بتساوي 30,000 دلوقتي. الموضوع مش موضوع بسيط دلوقتي يا اخواننا، ده 30,000 أو 40,000 وانا رجل جاهل مش عارف. اتفضل قول لي الحج، ما انت كده ضيعت عليا الخروف اللي انا جايبه معايا، ده انا ساق معايا هدي ودافع دم قلب في خروف ثمنه 1000 جنيه ولا 1500 جنيه، هتضيع لي كده الخروف؟ ها؟ الحاج متمتعا والمفروض ان شاء الله بكره باذن الله تعالى تجيبوا لنا سبوره نحاول بقى ايه نرسم المناسك. ما عندكش حاجه عن الحاج؟ يعني في صور وحاجات؟ خلاص اتابع معايا ونحاول نشوف الموضوع ده. الناس اللي قاعدين بيستمعين مجرد كلام بيتقري. ها؟ أتعلم هذا قضية الآن، قضية إن حتى اللي جرب بيروح يجي غلط. يعني قلت لك الشخص الذي يعني استفتني بالأمس وهو منذ 7 سنوات ما سعى بين الصفا والمروة، هذا الحج صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح ولا غير صحيح؟ ها؟ لا صحيح بس ناقص، باقي ركن إلى أن يموت لابد أن يؤدي، ما حج، حج ناقص، لا يجوش حج خالص، لازم يرجع ويسعى بين الصفا والمروة. ها؟ في أي وقت لو قدر له حج آخر أول ما ينزل مكة يتم الحجة الأولى بالسعي بين الصفا والمروة ثم يبدأ نسك جديد. ولاحظ الصورة إنه ما زال محرج. لا بالنسبة للصفا والمروة يجوز النساء، لكن أقصد لو لم يطف طواف الإفاضة، شخص أدى كل النسك وسأل واحد مفرد جاهل زيه كده فقال له هتعمل إيه؟ قال له أنا قالوا لي المشايخ إن آخر حاجة إنك ترمي الجمار وتسافر على طول، فعمل زيه وما طاف وما سعى، يبقى فضله هنا ايه؟ ركنين. ولا ياتي النساء، يعني لا يجوز ان يقارب ذو حتى لو جلس 20 سنه لانه ما احل، ما زال محرما. وضحت الصوره؟ اذا ايه؟ ما هو لو ما يعش يبقى هو الحج ناقص، يلقى الله بحج ناقص، زي واحد يده مقطوعه كده. بنقول هذا ناقص، هو اراد ان يكون الحج. اركانه الاسلامي كم اركان الاسلام؟ ولا 6؟ تاكد 5 منها الحج. فلا بد ان ياتي بالركن كامل. شخص صلى 4 ركعات الظهر صح ولا مش صح؟ طيب صلى 3 ما هي غير. فنفس القضية لابد يكون الحج كاملا بأركانه بواجباته بسننه. فالشاهد هنا انه لابد ان يعني هذا الشخص كما قلت سأل صاحبه فقال أفتوني بأننا إذا انتهيت من رمي الجمار وحلقت أسافر، ففعل. يبقى ترك إيه؟ ترك ركنين. الركن الأول هو الطواف والسعي، ظنا منه أن طواف العمرة وسعي العمرة يجزي. هذا نسك وهذا نسك إيه؟ وهذا نسك آخر. يبقى عندنا هذا طواف الإيه هنا؟ طواف القارن. إنه قرن بين عمرة وبين حج. فيا شيخ علي حينما يبدأ بالنية لو قال لبيك اللهم حج يبقى ضاعت الإيه؟ العمرة. ولو قال لبيك اللهم عمرة ضاع الإيه؟ يقول الركن الأول النية. فلا بد من الميقات ومعه الهدي يقرن ويجمع بين نيتين في نسك واحد، لبيك اللهم عمرة وحجة. إذا كان مفرد لبيك اللهم إيه؟ حجة. ها؟ أنا جبت سيرة المتمتع دلوقتي شحالي. أنا جبت سيرة المتمتع بقول واحد رجل ساق الهدي، الذي يسوق الهدي هذا ما حاله؟ يبقى قارن، قارن بين نسكين، بين العمرة وبين الحج. يبقى إذا كان في الميقات ينوي بالاثنين، لبيك اللهم عمرة وحجة، ثم يبدأ في الإيه؟ في النسك إلى النهاية. وكما قلنا هذا يلزمه طواف واحد وسعي نفس حاله كحال المفرد. أما بالنسبة للمتمتع، التمتع النبي صلى الله عليه وسلم أقره في حجة الوداع وأمر الصحابة أن يحلوا، فقالوا أي الحل؟ قال الحل كله. حل إيه؟ كله. هذا لمن لم يسق معه الهدي ولم يكن مفرد. فلما أحلوا انتهى النسك الأول وبدأ نسك جديد جدا. ومعنى كلمة تمتع، حد يعرف ما معنى تمتع؟ ما معنى تمتع؟ ها؟ ما معنى كلمة تمتع؟ أن يتمتع كأهل مكة. أهل مكة بيتمتعوا إيه؟ أنهم بيلبسوا ثيابهم ويأتون النساء، وعايش يفضل جالس في بيته إلى يوم التروية، فيخرج إلى الحج بنسك جديد. بمعنى التمتع أنه صار إيه؟ حكمه كحكم إيه؟ أهل مكة.